ابتهالاتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي. جثت على بابك الموصود أزمنتي ليلى وما أثمرت. جثت على بابك الموصود أزمنتي ليلى وما أثمرت شيئا عباداتي. فارشف الهم مغبر كاساتي.